فقال: يا رسول الله، إني مررت بالسوق وهو يقول: والذي اصطفى موسى على البشر. فقلت: يا خبيث، وعلى محمد؟ فأخذتني غضبة فلطمته. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وفي علوه، أي علو العرش، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلاها، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. فقد تبين بهذه الأحاديث أنه، أي العرش، أعلى المخلوقات وسقفها، وأنه مقبب، وأن له قوائم. وعلى كل تقدير فهو فوق، سواء كان محيطا بالأفلاك أو غير ذلك. فيجب أن يعلم أن العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى الخالق سبحانه وتعالى في غاية الصغر، لقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، الآية. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري: فإن في إثبات القوائم للعرش دلالة على أنه جسم مركب له أبعاض وأجزاء. قال البيهقي في الأسماء والصفات: اتفقت أقاويل هذا التفسير، أو لعلها اتفقت أقاويل أهل التفسير، على أن العرش هو السرير، وأنه جسم خلقه الله، وأمر ملائكته بحمله، وتعبدهم بتعظيمه والطواف به، كما خلق في الأرض بيتا، وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة. وفي الآيات، أي التي ذكرها، والأحاديث والآثار، دلالة على صحة ما ذهبوا إليه. وبعد، فهذا ما اتسع له وقت هذه الحلقة، ونسأل الله الكريم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وسعادة لنا في الآخرة والأولى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.